عن المفطرات هو البند رقم 3 في الصيام، وتكلم فيه المؤلف على الأسباب التي تسبب جرح الصوم. جرح الصوم يعني الفطر ألا يحسب هذا اليوم صحيحا. فقال في أول شيء اختلال شرط من شروط الصحة، مثل الردة. الردة يعني شرط الصحة اللي هو الإسلام، فكون يكون مرتد أي راجع عن الدين فمعناها شرط الإسلام ذهب وعليه، فيكون هذا أول شرط وهو أعظم شرط، وهو وجود التوحيد في القلب. ثم طرق الحيض أو النفاس على المرأة. المرأة كانت ليس عندها أي سبب، هي حمل في مرحلة الوضع، فجاءها المخاض اللي هو الإنجاب يعني خلاص أثناء النهار في رمضان، فإذا وضعت الطفل أي خرج الطفل صارت بهذا يومها فاسد، يعني عليها يوم آخر. والحائض كذلك إذا جاء أثناء اليوم من الفجر إلى المغرب نفس العلة. طيب، وصول شيء إلى الجوف ده تاني سبب من أسباب الفطر. وصول شيء إلى الجوف هو فسره بالجهاز الهضمي، والمقصود بالجهاز الهضمي يعني وصول شيء إلى المعدة، لكن ليس إلى المعدة فقط، وصول شيء إلى المعدة أو ما هو في طريق المعدة، يعني اللي بنسميه إحنا المريء. فأي شيء يتجاوز الحلق في النزول حتى لو لم يصل إلى المعدة اسمه مفطر، لأن إحنا منهيين عن الأكل، والأكل المفترض إن هو اللي بيدخل بعد الحلق. فأي شيء يتجاوز الحلق في طريقه إلى المعدة فيكون ذلك مفطر. وده اللي عليه الجمهور، إن الشيء اللي بيفطر هو الشيء الذي يصل إلى المعدة عن طريق المنفذ الطبيعي. وعليه الجمهور لم يرى بأن الذي يأخذ حقنة مثلا في الوريد، أو زي الحقنة اللي يسموها الجلوكوز المغذية أو الأشياء دي، الجمهور ما اعتبرهاش أنها بتفطر، لأنها لا تصل إلى المعدة ولأنها لم تدخل من منفذ طبيعي. عندهم الشرطين دول مهمين. المالكية والحنابلة قالوا لا تفطر، سواء دخلت من منفذ طبيعي الغذاء أو لم يدخل فطر. فذهبوا إلى العلية. العلية يعني قضية الشيء اللي بيفطر هو الغذاء، إيه سببه؟ أنه يحصل به التغذي والانتفاع وانتفاع الجسم به. قال بدهم حصل انتفاع الجسم به عن طريق إبرة حقنة، يعني عن طريق أي شيء، عن طريق الشرج، عن طريق أي مدخل عمله من الجنب، إذا حصل عمل له فتحة عملية راح مدخل فيها على المعدة، هو أي منفذ يخش منه طبيعي مش طبيعي، بدهم حصل فيه نوع الاستفادة للجسم مش الغذاء، نوع الاستفادة. يعني لو كان دواء برضو نفس القصة، لأن الدواء ما هوش غذاء، فقالوا حصل فيه نوع الاستفادة للجسم سواء كان دواء أو كان غذاء أيا كان، فقالوا كل ده بيكون مفطر. بس ده عند مذهب مين؟ مالكية والحنابلة. الشافعية والأحناف قالوا لا ما يفطرش. فأصبح عندنا مذهب الأحناف والشافعية أن الذي يكون قد دخل إلى جوفه نوع من الغذاء من غير المنفذ الطبيعي لا يفطر. الحقنة الشرجية إذا احتاج إليها في الصوم على مذهب الشافعية والأحناف لا يفطر. لا يفطر ليه؟ عشان سببين. أولا لأنه مش منفذ طبيعي للأكل، ما حدش بيأكل من تحت، وتاني شيء لأنه هو غير موصل أصلا للجوف اللي هو المعدة. إزاي هيوصل للمعدة ده؟ يعني طبيا ما بينفعش إن هو حاجة توصل بالطريقة دي. طيب، وذكروا أيضا في الأمثال المتعلقة بالمنفذ الطبيعي، ذكروا قطرة العين. نفس الحكاية اللي في الحقن هي نفس المذهب المتعلق بقطرة العين. الأحناف والشافعية قالوا ما تفطرش، الملكية قالوا إيه تفطر على طول، هم والحنابلة بنفس العلية. هي العلية إن ده شيء بيوصل إلى الجسم والجسم بيستفيد منه، ما عندهم العلة دي إنه ده شيء بيستفيد منه الجسم. أنت أفدت الجسم بأي طريقة ما عندهمش مشكلة، بدل وصلت للنتيجة يبقى خلاص وصلنا للحكم. إحنا في الشافعية قالوا لا، لازم يكون شيء طبيعي، يعني ما ينفعش تقولي عن طريق الودن دخلت حاجة معناها هو كده فطر، عن طريق العين بفطر. يبقى ده خلاف بين الفقهاء، مذهبين ومذهبين. ذكروا دخول يعني مثال آخر لقضية دخول الغذاء أو الدواء للجسم عن طريق اللي هو الشيء الغير طبيعي، المنفذ الغير طبيعي اللي هو الفم يعني، ذكروا كان يكون عنده جرح الجائفة والمأمومة، أنواع من الجروح بتكون عميقة وساعات بيدخل منها الشيء اللي هو الدواء أو الشيء اللي أنت بتحطه بيتسرب إلى الجسم، فقالوا لو كان الجرح عميق وتسرب منه إلى الجسم وطبيعي إن الدواء هيخش هيتسرب منه إلى الجسم، فقال لك هنا عندهم دوت الجمهور يقول أن من داوى جائفته بدواء رطب فوصل إلى داخل دماغه أو إلى جوفه فقد أفطر. لو حصل عن طريق الجرح الفتحة بقى، فتح الجرح زي العمليات مثلا، أنه دخل شيء من الأدوية أو من الأغذية فوصل إلى الدماغ يعني لغاية ما المخ استفاد به، قال لك معناه هو كده أفطر. الإمام مالك قال لا كده ما يفطرش، على غير ما قال في الأطرق وعلى غير ما قال في الحقنة الشرجية وعلى غير ما قال في الحاجات التانية. طيب انت قرأت لغاية فين؟ ولا يشترط أن يكون مبارس. طيب قال ويشترط في الداخل أن يكون مما يمكن الاحتراز منه، فإن كان لا يمكن الاحتراز منه فإنه لا يفطر أو لا يفطر. وعلى هذا فإن من تعمد استنشاق البخار، بخار الطبخ أو بخار أو دخان السجائر أو دخان البخور، الثلاث أشكال دي هنا بيتكلم على أن اللي يحصل أو الغبار بتاع الطحين زي العفرة اللي في الهواء مثلا، لو كان أفرض يوم كان عجاج يوم غبار شديد الدنيا فواحد بيشم الحاجات دي، فقال لك لو حصل المثال بالصورة دي يبقى إيه الأخبار؟ هنا بيقول إن دوت لا يفطر عند بعض الفقهاء، عند بعض الفقهاء لا يفطر عندهم إيه هو؟ البخار بتاع البخار بتاع البخور والغبار بتاع الطحين، أما بتاع الطبخ ده ما بيتكلموش فيه، اللي هو الريحة بتاعة الطبخ اللي بتتعمل ده ما بيتكلموش فيها، لكن هم كلهم بيتكلموا على قضية التقصد، إنه يجي يتقصد البخار، لأن البخار عبارة عن إيه؟ عن جزيئات، والجزيئات دي محملة بأطعمة ويعني محملة برائحة الأكل، وفيها بعض لأنه المكونات دي بيحصل إنها بتروح عن طريق الأكل أو عن طريق التبخر، بيحصل جزء هنا يعني في جرم هنا موجود في التبخر، بس جرم يعني ضئيل يعني بيسموه غير ملاحظ، لكن هم بيقولوا إن ده شيء، قالك وإذا أنت تقصدت هذا الشيء ولو قليل يبقى أنت دخل إلى جوفك منه شيء، يبقى أنت كده فطرت. وهنا هو بيتكلم هنا على إيه؟ على التقصد في البخار بتاع الطبخ. لكن لما نرجع نتكلم بقى على البخار بتاع أو الدخان بتاع السجائر والدخان بتاع البخور، هنا في موضوع إن البعض بينسب للشافعية وغيرهم إن اللي يشم البخار بتاع أو الأحناء المالكية اللي يشم البخار بتاع البخور يكون أفطر. أغلبهم لما بيتكلموا على البخار ده على الدخان ده بيتكلموا على من تقصد، واحد كده يجيبه ويعمل حمام بخار يعني كده عايز يشم الموضوع ده ايه رسمي يعني كده مش حاطط حاجة مثلا بيبخر بيها. طيب فإذا هو التقصد يعني التعمد للإدخال، مش انك انت تشم طبيعي كده، وإلا الشم الطبيعي ده موجود في كل حتة، لو مشينا في الشارع هكذا كله هيفطر، العوادم بتاعت العربيات على واحد حاطط عطر وهو ماشي في الشارع، على مش عارف على روائح الزهور اللي في الطريق في الطريق موجودة، كل ده موجود، معناه أي رائحة هتشمها هتفطر. طيب معنى كده أنه الهواء ده أصلا بيحمل بالروائح المختلفة سواء كانت زكية أو غير زكية، معناها أن كل الناس هتفطر، ولذلك هم حطوا قصد حطوا شرطية التقصد وأن يكون هذا مغذي. عشان كده ذكر هنا إيه؟ قال بأن بتاع الطبخ وبتاع الطحين وبتاع الحاجات دي هي الحاجات اللي الناس بيحتاجها، يعني اللي بيشرب سجاير ده ما بيحتاجش، اللي يطبخ ده بيحتاج، اللي بيطحن الدقيق زمان يعني في او في المكان موجودين في القرى ده بيحتاج، فقال لك ده ما يفطرش. فقال لك ده عشان ايه؟ قال لك عشان عدم امكان الاحتراز منه في عموم بلوته، في عموم بلوته يعني ده شيء ما ينفعش الناس تنفك عنه، هيبطلوا يطبخوا عشان يفطروا، ما لازم يفطر فلازم يطبخ فلازم يطلع بخار فلازم هيشم، هتقول له ما تشمش ازاي؟ فقال لك ده عموم البلوى، لكن هي مش قضيه عموم البلوى، هي قضيه عدم التقصد. وعموم بلوى دي من باب ايه، زي واحد بي بي بي بيفسر الشيء بيقول لك ان ده جائز ما فيهوش حاجه عشان ده ما فيهوش تقصد، وبعدين يروح مزود لك حاجه يقول لك ايه وعشان كمان عموم البلوى. لكن هل هي سببها عموم البلوى، ولا عموم البلوى دي من باب التاكيد على الحكم، يعني من باب اعطاء دليل اخر قوي عشان يبقى الموضوع في الامان تماما؟ اه هي بالضبط كده، مش عشان ان هو لو ما فيش عموم بلوى يبقى لا. لان مثلا لو كان مثلا عطر، واحد عمل عطر في ايده كده وبعدين طلعت الريحه عليه، ده الفقهاء بيقول لك ما بيفطرش، الجمهور على كده. طيب وفين عموم البلوى اللي هنا؟ ده مش محتاج، ده قاعد لوحده في البيت وبيحطر نفسه. لكن لو ممكن تقول عموم البلوى لو كانت سجاير مثلا، قاعد في المواصلات او ماشي والناس عماله جنبيه فاطرين بيشربوا سجاير وكده، وهو عمال الابخره دي عماله حواليه وهو عمال يستنشق معاه، فممكن تقول دي عموم بلوى لو حابب تفسرها. لكن في النهايه حتى لو وصفناها بانها عموم بلوى هي في الاصل غير مفطره. ليه؟ لانها ليس فيها تقصد. يبقى العليه هنا هو دي اهم حاجه في الحكم، عدم التقصد، يعني عدم اراده التغذي به. طيب اذا ذكر هنا السجاير والبخور والابخره بتاعت الطبخ والغبار بتاع الطحين او الغبار بتاع الطريق، الابخره بتاعت عوادم السيارات والمصانع، كل ده يدخل في نفس القضيه. هنا قالوا ايه؟ قالوا لا يشترط فيه ان يكون مغذيا او مما اعتاد الناس اخذه، بل لو ابتلع حصاة فقد افطر. قال لك الشيء اللي بيدخل ده لازم يكون في عله ان هو بيغذي، ولا مجرد تجاوز الحلق شيء جرم معين يكون كده دخل في الفطار؟ هنا قال بان هو لا يشترط فيه ان يكون مغذيا اي شيء، يعني لو زلطه او كده حصوه صغيره دخلت وهي ما حدش بياكلها دي، فلو ابتلغ حصاة فقد افطر. غير انه لو افطر باكل ما يتغذى به او بما ياكله الناس عاده او مما يتلذذون به كتدخين السيجاره وابتلع ريق زوجته فقد وجب عليه القضاء والكفار. اما لو افطر بما لا ياكله الناس عاده ولا يتلذذون به ككثير الملح فقد وجب عليه القضاء دون الكفار. الكفاره اللي هي ايه؟ الكفاره دي اللي هي صيام شهرين. وهنا الكفارة هنا بيتكلموا فيها على مذهب المالكية. المذهب الثاني ما عندهمش قضية الكفارة في من يفطر متعمدا على شيء يتغذى به، بس المالكية عندهم تجريم كبير لمن يتعمد الأكل في نهار رمضان. لذلك تجد في بعض بلاد المغرب عندهم عشان قداسة الصوم، عشان مذهبهم مالكي، تجد أن الصوم ده ممكن ما بيصلوش وما بيعملوش حاجات كتير، لكن يجي في الصوم تلاقيه ما بيفطرش حتى هو ما بيصليش، عشان حرمة الصوم عندهم ان هو اليوم عندهم 60 يوم الاكل. لكن الجمهور عندهم فقط القضاء دون الكفارة. قضية دخول الاشياء زي الحقنة الشرجية، وزي لو دخل شيء في مهبل المرأة من المياه او غيره، هل ده بيفطر بالاتفاق؟ هو انا ذكر الاتفاق لكن هو ليس عليه اتفاق، لأن هو برضو متفرع عن نفس القضية بتاعت الدخول من المنفذ الطبيعي أو المنفذ غير طبيعي، ودخول ما يراد التغذي به وما لا يراد التغذي به، كل ده تفريع على المسألة اللي حكيناها من بدري، فده مش هيحصل فيه اختلاف. أيضا هما الاتفاق للفقهاء المزعوم دوت على أساس أن دوت منفذ بيصل به الشيء الداخل إلى مكان الهضم، وده ما حصلش بالاتفاق ده إيه؟ مبني ومعلق على شرطيته. إذا ما فيش اتفاق في الواقع، وبل ما فيش قول كده أصلا في الواقع، لأنه ده معلق على، وده معلق على مش شرط لما نلاقيها في الكتب نلاقيها اتفقوا معناه يبقى هو الحكم كده، لا، هم بيعلقوها على إيه؟ على ثبوت الشيء. حتى الشافعي دايما يقول إن ثبت، ابن خزيمة برضو في كتابه الصحيح دايما يقول إن ثبت، يعني إن ثبت الشيء قلت بحكمه أي المترتب عليه، وإن لم يثبت لم أقل به. يبقى دايما الأقوال دي في الاتفاق ما نخافش منها انها ده مخالف للاجماع، لا، ده ممكن يكون اجماع لكن اجماع معلق بشرط، لان ما عندهمش وقتها لو يثبت هذا الشأن او ينفيه. عشان كده مولانا حط والعلم لا يؤيد ذلك. صحيح. طيب ذكر هنا ان الفقهاء اختلفوا في من اكل في شيئا في نهار رمضان او شرب لكن متقصدا، يعني متعمد. فقال الحنفية والمالكية يجب عليه القضاء والكفارة. احنا ذكرنا المالكية الكلام ده عندهم معتمد، اي حد يكون متعمد في نهار رمضان عليه قضاء يوم وعليه 60 يوم بعديها يصومهم متصلين كفارة عن ذلك اليوم الذي افطره متعمدا. والاحناف مثلهم برضه قالوا لانتهاك حرمة رمضان، عشان رمضان ده شيء عظيم وعالي ما ينفعش يعمل فيه كده. الشافعية والحنابلة قالوا يجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة، معلو 60 يوم هو يوم واحد بس. طيب لكن هنا الجمهور حطوا شروط، قالوا عشان يكون متعمد لابد يكون الآكل في رمضان عشان يفسد صوم يكون عنده قصد التعمد، انه رايح له هو عارف انه هو صايم والنهاردة رمضان وهو عايز يفطر. افرض هو راح متعمد والنهاردة ما هوش رمضان، يعني مش رمضان يعني هو شاكك، ده أول يوم وما فيش رؤية ثابتت أو ما ثبتتش، هو إيه قال طب أصوم، هو من دماغه أخذ قرار مش عايز يمشي على رؤية حد ولا يستنى قرار المفتي ولا دار الإفتاء ولا أي حاجة، قال أنا حصوم احتياطا بقى. طيب أصوم احتياطا دي لو جيت عمل في نص النهار عايز يفطر يبقى هو كده إيه؟ يبقى هو كده فطر بس ما يعتبرش في رمضان، يعتبر كأنه يوم عادي، يعتبر كأنه يوم عادي. طيب يبقى هنا كأنه يوم نافلة بيفطر بيصوم فيه وفطره. لكن لو كان هو يوم رمضان هو ده بنتكلم عن يكون متعمدا في نهار رمضان، دول شرطين مهمين كده هيفسد صومه. فذكر هنا قال بأنه فمن تمضمض أو استنشق فسبق الماء إلى جوفه. واحد جي يأكل جي يتمضمض في الوضوء أو بيغسل بقه بعد الأكل مثلا من أي حاجة بقه مثلا روائح أو أي شيء، وفجأة لقى المية تسبقه إلى الحلق، دخلت المية اللي سبقته للحلق ودخلت دي، هو كان متحرز يعني مخلي باله ولا كان عامل فيها نيسة وكده ومش مشكلة بقى يعني مش مواخد باله يعني عارف أنه صايم بس إيه متساهل في قضية المضمضة، يعني لو دخلت حاجة مش مشكلة مش تفرق يعني ربنا غفور رحيم وسهل، يعني دماغه عماله تقول له كده من جوه مش واخد احتياطات. فهنا بيقول ما تمضمض واستنشق وسبق الماء الى جوفه، الامام ابو حنيفه ومالك قالوا يفسد صومه، يفسد صومه سواء خلى باله ما خلاش باله يفسد صومه. طيب احمد بن حنبل والشافعي رضي الله عنهم قالوا ان بالغ فيهما فقد فسد صومه وان لم يبالغ لم يفسد. بالغ يعني قاعد يمضمض بس يعني عايز يمضمض جامد يعني كويس قوي بقوه، فما هموش بقى ان الحاجه تخش، دي اسمها المبالغه يعني ما هموش الاحتياط. لان في الحديث اللي هو خارج الصحيح بيقول وبالغ في المضمضه والاستنشاق الا ان تكون صائما، وان كان اسناده ضعيف لكن الفقهاء اخذوه من باب ان ده هو المفترض يكون عليه الصائم. قالوا فالمفترض ده هو بالغ في المضمضة يعني ما خدش الاحتياط يبقى عقابه انه يفسد صومه، لكن لو اخذ الاحتياط في مذهب الشافعي واحمد وما بلغش في المضمضة وهو بيعمل كده راح وقع مثلا او اتحرك او ما بلغش وبيعمل كده بشويش راح سبحان الله فجأة شرق وهو بيعمل كده لأي سبب راح المية اتبلعت جوه، فقال لك اذا لم يكن فيه التقصد وكان واخد التحفظ يبقى ده ما يبطلش صومه. وده اللي بيسموه الماء لما دخل بيسموه عن طريق الخطأ، ده بيسموه النسيان، ده اسمه الخطأ. الخطأ ده اختلفوا على النحو اللي ذكرناه من شوي. طيب لو كان ناسي بقى، واحد حصل له في نهار الصوم انه هو كان مش واخد باله انه صايم، يعني مش عارف النهارده رمضان، هو انه رمضان صايم 15 يوم بس جه النهارده صحي كده راح واكل شويه حاجات فاطر شرب شاي بلبن مش عارف ايه وبعدين افتكر. الملكية بيقولوا من أكل في رمضان ناسيا وجب عليه القضاء قولا واحدا، ما عندهمش أي مشاكل، عندهم المخطئ والمتعمد والناسي ما لهمش أي حاجة عندهم، ودول كلهم نهارهم فاسد في رمضان. طيب كل ما في الأمر إن الملكية عندهم في الناسي إنه ما عليهوش كفارة بس خفيفين عليه، والمخطئ اللي مش قصده واللي هو ما بلغش حتى في المضمضة والمخطئ عندهم لازم عليه قضاء وكفار. وعندهم المتعمى طبعا قضاء وكفارة، لكن المخطئ عندهم ليس عليه إثم، لكن الثاني اللي هو تعمد عليه الإثم. يعني القضية تتعلق بالإثم وعدم الإثم، لكن مش في الأحكام، الأحكام واحدة عندهم. دول مين؟ مالكية. يشترك معهم الأحناف في قضية الخطأ وفي قضية التعمد في موضوع الكفارة. طيب، قالوا أما من أكل في غير رمضان ده عند المالكية فإنه لا شيء عليه. يبقى هم بيخلوا قضية من إنما أطعمه الله وسقاه اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو هريرة وكذا واحد، بيخلوها فقط عشان إن اللي هو الصيام النافلة مش صيام الفريضة. قال لك لا، الفريضة ما ينفعش. ليه؟ لأن قال لك هنا الفريضة دي عاملة زي واقعة في ظرف مذكر، ظرف يعني زمن، مذكر يعني ما يتنسيش. الناس كلها بتقول لك احنا بنقفل المحلات عشان نفطر، وبعدين بيقول لك مش عارف نطلع عشان السحر، يعني والدنيا كلها مقلوبة المواعيد بتاعتها والزحمة والبرامج الرمضانية، وفتقول لي يعني ناسي ناسي ايه. قالوا لا، في رمضان ما عندوش اي عذر ان احنا نقول ده ناسي فما نوجبش عليه القضاء، عليه قضاء. لكن لو نسي في غير رمضان ما فيش ظرف مذكرة، ما فيش زمن، الناس كلها بتصوم مع بعضها فكله واخد باله. قال لك لان رمضان ظرف مذكر، زمن الناس كلها بتعمل زي بعض فكله عارف. ثم ذكر طبعا كده ان النسيان دوت عند الـ عند الـ عند الاحناف وعند الشافعيه وعند الحنابلة ده ما يفطرش. وهنا ذكر قال بان ان الله وضع لامتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. قال لك مش ربنا قال كده؟ خلاص يبقى مادام نسي او اخطا يبقى ما فيش حاجه. قال لك لا، هو قصده هنا وضع يعني الاثم، مش وضع يعني الحكم. الحكم اللي هيترتب على النسيان عند الملكيه او على الخطا او على اي حاجه من الحاجات دي هو انه لازم يقضي اليوم، لكن الاثم اللي هو عليه ما هوش عليه، ربنا رفعه عشان خطا ونسيان مش متعمد. المذاهب الاخرى قال لك لا، اذا كان سيدنا النبي قال للنسي وهو صايم واكل وشرب الف ليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. قال لك لا، اهو ده واضح انه موضع عن امتي الخطا والنسيان. النسيان هنا في الوضع قال لك المقصود منه حتى الحكم. فهنا الجمهور أخذوا الحديث على أصله وما رضوش يخصصوه بالنافلة زي ما الملكية خصصته. الملكية قالت لا، حديث الصوم في النسيان ده متعلق بالنوافل بس مش بالفرائض، مش برمضان. طيب الجمهور ماشي، الناس ماشي على إيه؟ الناس ماشي على الجمهور، مش ماشي على مثل الملكية هنا، لأن لو هيحصل كده معناها هتلاقي في حاجات كتير بتتعاد في رمضان. قالوا أن يكون مختارا عند الحنابلة، ده الشرط الثالث في من يحسب عليه الصوم أنه قد فسد. أول شرط تكلموا فيه بأنه هو يكون متعمد وأنه يكون ذاكر، يعني فاكر أنه في رمضان. والثالث شرط أنه يكون مختار، يعني ما حدش أكرهه. يعني يقول بأن الحنابلة والشافعية في أحد قوليهم أنه لو أكره أحد على الأكل أو صب الماء في فمه غصبا عنه فإنه لا يفطر، الحنابلة والشافعية. والأحناف والمالكية بيقولوا إن ده يفطر، والشافعية عندهم قول كده برضو، لكن هم إن كده أصبح فيها خلاف إن المكره ده هل هو فعلا مرفوع عنه؟ قال لك لا، مش مرفوع عنه إجماع، في خلاف. بعضهم يقول لك يلحق بالناسي لأنه غير متعمد وغير متقصد وليس مختارا لهذا، عشان كده الأحناف قالوا لابد يكون مختار، يكون هو محدش أكبره على الأكل والشرب. طيب هنا السبب الثالث اللي بيخلي الإنسان صومه يفسد هو الاستقاء عافاكم الله. الحصول القيء من الإنسان يعني اللي هو التربيع. الفقهاء هنا المالكية والشافعية والحنابلة قالوا بأن من استقاء فسد صومه ووجب عليه القضاء، يعني يوم، سواء كان اللي طلع منه ده قليل أو كتير. الحنفية والحنابلة قالوا إن القيء المتعمد يفسد الصوم. يبقى هنا في المالكية والشافعية والحنابلة تكلموا على إن الاستقاء للمتعمد يعني يفسد الصوم، والحنفية والحنابلة هنا قالوا القيء المتعمد يفسد الصوم. إمتى؟ يعني كلهم قالوا يفسد الصوم بس في تفصيل لسه، قالوا قليلا أم كثيرا، وبعد كده بدأوا يختلفوا في القليل والكثير، هتلاقيهم بعد كده الثلاثة دول نفسهم هيختلفوا. قال إذا بلغ ملء الفم، يعني لو كان القيع عفاكم الله ملء الفم، قال لك يبقى ده يفسد. حتى أما بلعوش مولده؟ ما هو لسه هما بيتكلم، لو حصل أنه بلع قال لك ده يفسد بالإجماع، ده مفوش خلاف. لو حصل استقاء وبعدين في جزء منه نزل تاني، وده أصلا غالبا بيحصل كده، يعني غالبا الاستقاء دي بيكون مصاحب لها رجوع بعض المستقاء منه. عشان كده بعضهم فسر علة ان الاستقاء دي بتفطر انه بيكون ملازم معاها رجوع بعض القيء في الحلق، بيكون ملازم من طبيعتها، ونادر قوي لما يكون خروج من غير دخول جزء في الاخر، لانه بيبقى فيه انقباض وبعدين انبساط، فهو بينقبض كده بيخرج، وبعدين وهو ينبسط يحصل ايه جزء منه يروح راجع تاني. فالجزء اللي بيرجع تاني ده معناها بيكون شيء مصاحب للعملية نفسها، وحيث المصاحب للعملية معناها القيء كده كفعل بيحصل كميكانيكا بتاعته بيكون ملازم ليه رجوع شيء منه، معناها بيكون القيء مفطر. فهو طبعا ده شيء أغلبي، فإذا حصلت بعض الحالات لا بقول لك ده فعلا بيخرج ما دخلش مني ولا حاجة. فحتى لو حصل كده هيكون ده نادر، ومعروف النادر في الأحكام لا حكم له، يبقى هنا الكلام على الحكم الأغلبي. لكن برضو هنا الكلام على إيه؟ الكلام كله على المتعمد، الكلام هنا على المذاهب الثلاثة مالكي شافعي حنبلي على المتعمد أنه بيفطر بيفطر، وأجمعوا كلهم الأربعة على أن من استقاء يعني فعل الاستقاء بنفسه تعمدا أنه يبقى ده كده بالإجماع. طيب الحنفية والحنابلة تتكلموا في قضية الكمية، لو كان استقاء مثلا يعني زي ما يسموه كده حاجة بسيطة يعني كده، فقال لك حاجة بسيطة ده ما يسموش استقاء ما يفطرش عندنا. قال لك لو كان ملء الفم قال لك يفطر، ده بيسموه الكثير. الإمام محمد بن الحسن من تلميذ أبو حنيفة قال يفسد الصوم ويجب القضاء، وقال الحنابلة وأبو يوسف القاضي تلميذ أبو حنيفة لا يفسد الصوم، اللي هو إيه يقصد بملء الفم، اللي هو ملء الفم ده اختلفوا فيه تاني، قاعد يقول لا ده يفسد ده ما يفسدش. إذن التعمد كله بيتكلم عليه أنه هو يفسد، القدر هو اللي بيختلفوا فيه، إذن المتعمد قدره كام بدأ الاختلاف هنا. طيب القيء غير المتعمد، قال الشافعية والإمام محمد بن الحسن من الأحناف لا يفطر الصائم، اللي بيسموه ذرعه القيء، ذرعه القيء يعني غصب عنه مش قصده، فجأة كده صحي من النوم أو هو قاعد كده حس بقرفة قدر الله أنه إيه بدأ في العملية دي، فده قال لك معلوش حاجة. لكن هو معلوش حاجة ده هو عمال يعمل كده، لو رجع منه وهو حس أنه رجع منه مش شاكك، حس يعني هو متأكد أنه رجع شوية، يبقى كده اسمه أفطر. يبقى هنا بنتكلم اللي هو غير متعمد، لو تأكد الغير متعمد انه في شوية رجع للحلق يبقى هنا كده افطر اجماعا، فيش اي خلاف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنة ابي داود من ذرعه القيء يعني غلبه متعمدوش فليس عليه قضاء، ومن قاء فليقضي، واللي يتعمد يبقى عليه قضاء. لكن هنا لابد نعرف ان هو من ذرعه القيء فليس عليه قضاء لمن لم يرجع القيء الى حلقه، لازم الشرط ده يكون موجود غصب عنه، بس في حاجه رجعت برضه غصب عنه، ما هو ما تعمدش لا في الخروج ولا في الرجوع، بس لو دخلت حاجه خلاص يبقى هو كده ايه فطر. طيب هنا الوضع المتعلق يعني مقصود به الجماع، والجماع المفطر للصائم اللي هو الوضع في القبل او في الدبر. القبل في النص اللي هو الجماع بيكون في القبل، والدبر ده بيكون قياسا على القبل، فأصبح القبل في نص والدبر في قياس، فقالوا سواء من إنسان أو حيوان. الوضع إما أن يكون ذاكرا لصومه أو ناسيا، يعني في واحد فاكر متعمد، فالذاكر ده بيسموه متعمد، فقال لك المتعمد ده اتفقوا عليه انه يجب عليه القضاء ويجب عليه الكفارة. قال لك يجب عليه القضاء والكفارة لو كانت المرأة دي حية، قال لك لو كانت ميتة، قال لك هنا اختلفوا عليه، بعضهم قال يجب عليه القضاء وبعضهم قال لا يجب عليه، والجمهور قال يجب عليه القضاء والكفارة سواء كانت حية أو ميتة لعمل العمل السوداني. طب لو كان ناسي كذا، كله في المتعمد، لو كان ناسي اختلف وطأ زوجته وهو ناسيا، فقال الأحناف والشافع لا يفطر قياسا على الأكل والشرب، لأن الأكل والشرب الناسي ما بيفسدش الصوم، فوجبت يقول قياسا على الطعام لاستوائهما في الركنية، لأن عندنا الطعام ده لما الواحد بينتهكه يعني في الصوم بياخده، معناه كده أنت فقدت ركنية الإمساك، والإمساك عندنا ركن عن الطعام والشراب وعن الجماع، فقالك فاستوى في الركنية لركنية الإمساك، عشان كده هنا القياس بتاعهم كان منسجم. ثم اختلفوا فيما يجب عليه اللي هو أفطر وهو نسي. المالكية قالوا ليس عليه إلا القضاء، وقال الحنابلة عليه القضاء والكفار. المالكية قسوا برضو على الأكل بدل ما هو ناسي، قالوا خلاص الناسي في الأكل يبقى عليه يوم معلوش كفارة، قالوا المجامع برضو الناسي عليه يوم معلوش كفارة، ده فين؟ عند المالكية. وقال قال المالكية والحنابلة يفطر ثم اختلفوا فيما يجب عليه. قال المالكية ليس عليه إلا القضاء، والحنابلة قالوا عليه القضاء والكفار. الذي يجامع أشد واحد تكلم فيهم الحنابلة ناسيا، قالوا حتى لو كان ناسي حنلحقه بالمتعمد لحرمة الوقت، ما ينفعش هو يفكر في حاجة زي كده أو يغلط في حاجة زي كده. هنا ذكر في السبب الخامس اللي بيخلي الإنسان ممكن يبقى صيام مفسد، الإنزال، وهو خروج المني بشهوته، خروج المني بشهوة، دي الشرطية في الوصف، خروج المني بشهوة عند المرأة وعند الرجل الاثنين. فهنا تكلم بأن الإنزال وإن لم يكن فيه نص لكنه مقيس على الجماع، لأنهم ذكروا أن علية الجماع عند بعض الفقهاء يرى أن هي الشهوة، وبعضهم يرى أن علية الجماع في الإفطار هي مجرد الدخول، يعني حكم غير معلل، مجرد دخول ذكر في الأنثى يعتبر حتى ولو كان من غير شهوة ومن غير تلذذ ومن غير إنزال فإنه أصبح صومه فاسد. اللي بيقول إن هو بيفسد بالصورة دي ما بيقولش إن علته الشهوة أو علته الإنزال، اللي بيقول لا ده المقصود من الجماع شهوة وإنزال، فكانت العلة الغائبة مقام العلة القائمة، يعني كأنها كانت موجودة لأن هي مقصودة في الفعل، ودم هي مقصودة فصارت علة حتى وإن فقدت في الوجود، يعني علة مقصودة في التشريع حتى وإن فقدت في الوجود، يعني في الفعل نفسه، وأصبح الفعل في الحكم بتاعه معلق بإيه؟ معلق بالعلة ومقدمتها اللي هي الدخول، حتى ولم يكن من غير شهوة ومن غير إنزال. ده عشان واحد يقول لك إيه؟ أنت بتقيس شيء على علته والعلة مش موجودة، ولا لا، ما هو في علة اسمها مقصودة حتى وإن لم تكن موجودة ويتوصل إليها بفعل، فالعلة المقصودة دي هي سبب الحكم، بس حتى الوسيلة الموصلة إلى تلك العلة دخلوها وأجروها مجرى العلة، ودي ملحظ دقيق عند الفقهاء بيستخدموه وبيقيسوا به الأشياء على علة في نظر الناظر أنها مفقودة، لكن هي بالنسبة لهم موجودة كمقصد وإن كانت مفقودة كفعل، ودي سبب إلحاق الإنزال بالجماع عند الفقهاء، لأن البعض زي ابن حزم وغيره ما بيلحقش الإنزال بالجماع، قال لك عشان ما فيهاش نص وما فيهاش العلة مش موجودة عنده، لأن العلة عند الفقهاء قالوها إيه؟ قالوا إن هي بسبب الشهوة، فقال طيب خلاص لو كان ما فيش شهوة، الفقهاء قالوا خلاص لو ما كانش في شهوة برضو يفطر، قال شفته يبقى خلاص يبقى العلة مش موجودة، يعني العلة أنتوا عندكم ماهيش واضحة، فهنقيس عليها إزاي؟ فابن حزم أخذ الرأي دوت، لكن الفقهاء كلهم قالوا عكس قوله، قالوا بأن الإنزال مقاس على الجماع بعلية الشهوة المقصودة وإن لم تكن موجودة، هي قاعدة تتحفظ كده، المقصودة وهي الشهوة، عايز من الجماع شهوة، عايز من الإنزال شهوة وإن لم تكن موجودة. طيب هنا اتكلم على حاجتين، قال لك في انزال عن طريق المباشره يعني اللمس والمداعبه او رؤيه الصور او التفكر، وفي شيء لا حصل انزال هو مش باله اي حاجه فجاه لنفسه كده. فقال لك طيب لو كان بالمباشره يعني باللمس يعني في فعل وفي نظر معناه في فعل معناه في تقصد، قال لك اه بعدين في تقصد وفي نيه للموضوع، قال لك يبقى يفطر. قال لك ما عندوش تقصد وما عندوش نيه للموضوع وما فيش مباشره بس هو حصل غلبته كده، قال لك يبقى لا يفطر. ده يعتبر ملخص كلامهم في المجمل، لكن هم في وسط الكلام ده عندهم لسه اختلافات تانية في النص، بس عشان ما نتلخبطش كتير هي كده مقسومه على الطريقتين دي، بالتقصد فكر ملامسه. التقصد ده تحت اي وسيله سواء بصوره بالنظر او عن طريق التفكر، عمال يتفكر بتقصد، عمال يلمس يلمس بتفكر يعني يلمس بتقصد. اذا في كل ده وسائل كتيره هي بتوصل للانزال، اللي بيجمع بينها القصد انه عايز يعمل كده. حصل انزال من غير قصد يعني من غير ما هو بيعمل الوسائل اللي توصل لكده، يبقى ليس عليه شيء. ده السبب السادس في الفطر وهو الحجامه. هل هي تفطر فعلا؟ هي لا تفطر عند الفقهاء كافه الا قولا واحدا من احد القولين عند الحنابلة. ان الحنابلة عندهم قول زي جمهور الفقهاء كلهم انها لا تفطر، اللي بيعمل حجامه او اللي بيتعملوا الحجامه الاثنين دول الاثنين ما يفطروش، صنهم صحيح. طيب هو حطها ليه في المفسدات للصوم؟ حطها عشان ينبه عليها، وعشان في قول الحنابلة في احد قوليهم بيقول بالفطر انها بتفطر. قال لك السبب لما قالوا تفطر ليه؟ قال لك عشان في حديث عن سيدنا النبي في البخاري بيقول افطر الحاجم والمحجوم. قال لك واضح، اذا اللي بيعمل عمليه الحجامه نفسها ده فاطر، اللي هو زي الطبيب يعني. اللي بيتعمل له الحجامه ارضه ده برضه ده فطر، صومه فسد، الحديث الظاهر بتاعه بيقول كده. فاحد بعض الحنابلة اخذوا بهذا المعنى. الجمهور قالوا لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم اصلا احتجم وهو صائم. يبقى معناها ايه؟ معناها ان ده ما بيفطرش. امال ليه النبي قال افطر الحاجم والمحجوم؟ قالوا اذا هو يقصد من وراء ذلك معنى تحرزيا، يعني احترازي، عايز يعني يحمينا. فعايز يقول خلي بالكم ده دم هيخرج معناه انت هتضعف. يبقى دم هتضعف معناه احتمال انك انت تكون بنيتك مش قويه. فلو كنت بنيتك مش قويه هتحتاج الى سوائل وشيء يعوضك، احسن يحصل لك غيبوبه، يحصل لك ضعف شديد، يحصل لك خلل فيه في اجهزه الجسم، فمحتاج انك تشرب شيء، اذا ستؤدي يؤدي ذلك تلك الحجامه الى انك تتناول المفطر. لانك انت عايز تحمي نفسك من الهلاك. فقال لك اذا افطر الحاجم والمحجوم. طيب هنا اللي ضعف المحجوم. طب والحاجم ده فطر؟ لان كان سببا في تفطير المحجوم. لكن هو فعلا اللي عمل الحجامه ده اللي هو الطبيب كده افطر ما فطرش. بس هو بيتكلم من باب المعنى ان هو اعانه على فعل يؤدي الى فطره، والذي يعين على شيء يبقى كانه فعل الشيء من باب المعنى وليس من باب الحقيقه. قالوا بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ولم يقضي ذلك اليوم ولم يفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يقدم على شيء فيه هتك لحرمه الصوم عليه الصلاه والسلام. فقال لك ذلك خشيه ان تؤدي الى الافطار. بيحصل ضعف زياده فقد يؤدي ذلك الى الافطار. إذا الحجامة تجوز؟ أه تجوز. تجوز لمين؟ تجوز للي يستطيع في نهار رمضان، اللي عارف من بنيته وقوته إن هو ما بيحصلوش حاجة، لكن اللي عارف إن هو ضعيف ما يعملهاش، يبتعد عنها. دي عاملة زي القبلة من الرجل للمرأة في الصوم في نهار رمضان. تجد إن الفقهاء بيقولوا ما ينفعش يعملها، وبعض الفقهاء يقول لك لو عملها دي معناها بيفطر. يقصدوا إيه بيفطر؟ بيفطر يعني سيؤدي ذلك إلى الفطر. مع أن القبلة لا تفطر. طيب وسيدنا النبي لما زي ما سيدة عائشة تروي أنه جاءه شاب فمنعه، وجاءه رجل شيخ يعني كبير في السن فأجاز له يعني القبلة في نهار رمضان. قال لأن الشاب لما يقبل ممكن يصل بهذه الوسيلة إلى الجماع المفطر، فصارت القبلة كأنها بتفطر يعني زي الحجامة كده، ستؤدي إلى الفطر إلى الضعف في الأكل، والقبلة ستؤدي إلى الشهوة في الجماع، معناها ستؤدي إلى الفطر. فأجازها للشيخ الكبير الذي لا يستطيع إتمام عملية الجماع، ومنعها عن الشاب الذي يستطيع إتمام عملية الجماع لأجل الذي تتوصل إليه القبلة. يبقى هنا الحجامة عاملة زي القبلة، هي بذاتها لا تفطر لكنها قد تؤدي إلى الفطر. طيب هنا السبب السابع لفساد الصوم هو ذهاب العقل. وذهاب العقل ليه حاجتين، اما ان يكون نائم لان النائم ده بيبقى عنده عقل يعني بيبقى في حاله تكليف مش في حاله تكليف، فبنسميه ضمنا بنسميه ذهب عقله من باب المجاز ودي اضعف حاجه في ذهاب العقل اللي هو النائم. وبعدين يجي المرتبه الاعلى منها شويه وهي الاغماء، بتكون في ستر للعقل ذهاب بس ذهاب جزئي ممكن يقل الوقت وممكن يزيد الوقت بس بيسموه اغماء. وبعدين في المرتبه الثالثه اللي هي الجنون اللي هي انحجاب العقل التام. في المجنون كلهم اجمعوا بانه يفسد الصوم، وفساد الصوم ليه؟ بسبب ان اله التكليف مش موجوده، واله التكليف هي العقل، وحيث ان الاله دي شرطيه في ثبوت الحكم وصحته قالوا اذا الخطاب الشرعي اللي هو الحكم بتاع الله اللي هو افعل كذا، الخطاب ده يتوجه لمين؟ للعقلاء. وحيث ان المجنون ليس عنده الشيء اللي يستقبل الامر ده فاصبح وليس من المخاطبين، يقول لك كده فقال يقول لك فلان ليس من المخاطبين، اي لا ليس عنده اله التكليف وهي العقل، او فقط شرط ثاني من الشروط زي القدره ليس من المخاطبين، اي شرط يفقده من شروط التكليف زي البلوغ يبقى مش مكلف، زي الاسلام يبقى مش مخاطب، يقول لك هذا ليس من المخاطبين هذا من المخاطبين بحسب ايه؟ وجود شروط التكليف. فهنا بيتكلم على شرط من شروط التكليف وهي العقل، ممكن تحط زيه القدره تحط زيه حاجات كتير لكن خلينا نتكلم في العقل هنا. فقال نوى الصيام وبعدين اثناء النهار فقد عقله، واحد جنن وواحد اي حصل الجنين كتير، فقال لك وبعدين حصل له الجنان ده على طول يبقى خلاص، يبقى لو كان حصل له ده في اول يوم في رمضان يبقى 30 يوم ما عليهوش حاجه غير مكلف. طب افرض واحد حصل له الجنان ده وجيه في اول شوال رجع له عقله، نقول له ايه؟ نقول له انت عليك تصوم رمضان؟ لا ما عليهوش يصوم رمضان مخاطب، لانه غير مخاطب، يعني ذمته لم تكن مشغوله بالخطاب. الذمه ذم يعني يعني النفس ما كانتش اصلا مكلفه غير مشغوله بالخطاب خلاص يبقى مش مكلف. طيب ولو كان في المغمى عليه، المغمى عليه بيبقى مكلف ليه؟ لانه فقد جزئي مش فقد كلي، اما المجنون فقد كلي. فالمغمى عليه بنقيسه بمين؟ بيقول لك بيقاس باقرب صفه. ايه اقرب صفه للاغماء؟ النائم. النائم مكلف مع انه اترفع عنه تكليف جزئيا لكن سميناه مكلف، فلو قعد نام مده ما بيرفعش عنه الحكم حتى لو يومين على بعضه. طب المجنون ما ينفعش نقيسه على النائم ليه؟ لانه وجه الشبه بعيد شويه، ودايما في القياس بيقول لك انما تروح لاقرب الطرفين. طيب قال لك قال الجمهور لم يصح الصوم اللي هو المجنون ده، لان الصوم امساك عن المفطرات بنيه وبزوال عقله زالت النيه. قال لك احنا عندنا اصلا ان اللي بيصوم يصوم وعنده نيه، قال لك اللي زال عقله نيه ايه؟ ما عندوش قصد اصلا ونيه حاجه يعملها عشان يعمل شيء، قال لك ما دام النيه مش موجوده يبقى كده كده فقط شرط تاني في الصوم. طبعا هم بيعلقها على كده لكن ده تعليق ليس بالسبب الاصلي، السبب الاصلي هو فقد العقل، هو كانه هنا زي ما بدري احنا قلنا بيجيب لك عله تانية يعني بياكد على شيء بشيء تاني. عشان كده لما يجي فقيه دلوقتي بعدين يقول له ايه؟ يقول له النيه دي مش شرط تكون مستمره، مجرد وجود النيه في اول النهار خلاص، حتى لو فقدها في اخر النهار عدم استمرار النيه ان هو صائم مش شرط. يبقى هو لما الاحناف بيتكلموا على لما البعض من الجمهور بيتكلم على ان زوال العقل معناها زالت النيه معناها الصوم فسد، فافهم كده انها العله عله النيه اي زوالها، لا هو ده سبب تاني بيقوله لكن مش هو السبب الاولاني، السبب الاولاني هو العقل نفسه. يعني لو حد رد على موضوع النيه ما اسمهاش انه رد على الجمهور، هو رد على احد ادلتهم اللي هم اعتبروها. طيب وقال الحنفيه صح صومه اللي يكون نوى في اول النهار وبعدين فقد عقله في اخر النهار لغايه الغروب وبعدين افاق بعد الغروب. الحنفيه قالوا صومه صحيح، قالوا لتحقق الامساك عن المفطرات ولان نيته قد انعقدت صحيحه حين نوى. هو اصلا النيه تقول مش بيقول النيه شرط، تحققت النيه في اول العمل وهو لم يخرق اي شرط من شروط الامساك او شروط الصوم، وهو الامساك عن الجماع وعن الأكل والشرب فعلا أمسك، يبقى خلاص فاضل إيه بقى؟ مش فاضل حاجة، يبقى بأي حق أنت أبطلت له الصوم بتاعه. قال وإن أفاق أثناء النهار قال الحنفية يجدد نيته ويتابع صومه. قال لكن صورة تانية، هو دلوقتي بدأ النهار بتاعه بنية الصوم، وبعدين جه قبل الظهر أغمى عليه، جه قبل المغرب بساعة أفاق. ده المثال الثالث. قال لك هنا الحنفية قال لك خلاص يجدد نيته ويتابع صومه. هنا يجدد نيته ليه؟ عشان يتأكد ان هو رجع له عقله، وإلا هو لو عرف ان هو صائم خلاص، ما هي مجرد معرفته انه صائم ده يعتبر وجود نية، يعني وجود قصد للصوم والإمساك. الملكية قالوا لم يصح صومه وعليه القضاء. قالوا ما ينفعش. الحنابلة قالوا يصح صومه دون حاجة إلى تجديد النية، لو انها في الأول. الشافعية فرقوا بين الجنون والإغماء، وقالوا لو جن في أثناء النهار بطل صومه، أما لو أغمي عليه فإنه لا يبطل صومه. ده التفريق اللي قلناه في الأول بين المغمى عليه وبين المجنون. ذكروا بأن الإغماء هو عبارة عن مرض يضعف القوة ولا يزيل العقل، ده وجه التشبيه لي بالنوم. قالوا فهو كالنوم. قال رضي الله عنه وعنكم وعن أبيكم. ولنا اللي بيقول المجنون اللي هو بيفقد عقله بعد ما بدأ الصيام، جاء عن صلاة الظهر فقد عقله، وبعدين رجع له تاني عن صلاة العصر قبل المغرب. اللي بيقول إن يصح صومه إن لو هو رجع يعني عقد النية تاني، يستند لإيه؟ يعني إزاي وسط الفريضة؟ يعني مثلا أكان واحد بالضبط في وسط الصلاة اتجنب وبعدين فاق تاني، فيرجع يكمل صلاته ويبنيها تاني عليها. يعني هل ده يعني هل ده هو بيتكلم إن هو يجدد النية، يعني يتأكدوا إنه هو عارف هو بيعمل إيه. يعني إيه علامة إنه هو يكون عقله رجع له؟ يقول أنا يا جماعة أنا في رمضان أنا صايم يا جماعة، إيه ده؟ فده معناه إن هو فاهم وقاصد الإمساك من أجل صوم، مش قاصد الإمساك عشان هو ملوش نفس. بس هو في جزء من نهار رمضان أصلا ما تصومش بالنسبة له، اللي هو الجزء اللي فقد فيه عقله. ما تصومش عند مين؟ ما تصومش عند مين؟ عند اللي بيقول إنه مفيش عند بيقول إنه مفيش نية؟ عند بيقول إن هو كده أثناء الجنون والإغماء فقد النية بالظبط، وفقد العقل اللي هو اساس التكليف بالظبط. ما هو هنا لما بيكون الاغماء خفيف، عشان الصوره دي في الاغماء الخفيف او الجنون الخفيف، قال لك هو بدل الشيء قطع النهار بس ورجع في طرفي النهار عنده النيه، قال لك ده يشبه بالنوم. فحتى لو كان اسمه جنون، حتى لو جنون سميته جنون او سميته اغماء، ده يعتبر جزئي ما استغرقش النهار كله. وده ما استغرقش النهار كله، طيب اقرب مشبه ليه ايه؟ هو أقرب مشبه إليه حتى لو سميته جنون هو النوم. من النوم أنت بتنام فيه وبتفقد النية وبتفقد التكليف وبتفقد العقل وبتفقد الإحساس وكل حاجة، ومع ذلك لما بتصحى بتبقى صومك عادي. بس ما بتكونش أنت بعد ما تصحى من النوم غالبا يعني ما بتكونش ناسي إنك في رمضان. فهنا عشان هو حصل له نوع من يعني الضغط الزائد على العقل وعلى أدوات التذكر والتركيز، عايزين يتأكدوا من الآلة بتاعته. انت عارف انك في رمضان، قالك يجدد النية عشان يعرفوا ان هو فاهم ان هو قاعد فيه. هم قربوا ما بين الجنون الخفيف والاغماء الخفيف. اذا كان متخللا في نهار رمضان وطرفين والطرفين لازم الطرفين، يعني لو هو مقمع عليه من الليل وماشي في النهار وجي في اخر اليوم مش عارف ايه، قالك ده ما ينفعش عشان ما بدأش اليوم بنية يعني بقصد صوت. هم عايزين بس يخلوا الامساك تعبدا وليس عادة، يعني مش ان هو امساكه عن الصوم بعد ما الافاق يكون من باب ان هو ملوش نفس قرفان متضايق ما كده يعني. هو لو دلوقتي وهو في حاله الاغماء دي او في حاله الجنون في الوقت ده اللي هو مفروع عنه التكليف، حد ادى له حاجه يعني، هو حد اغمى عليه فحط له محاليل مثلا او ميه في بقه عشان يفوق او اي حاجه كده، ده يقدر يصحى يكمل صيام ولا ده يخرج من ال... إذا كانت دول المحاليل في إيده، المحاليل دي فيها خلاف كبير بين الفقهاء والجمهور، يقول إنها ما تتفطرش لأنها مش من مدخل طبيعي. تمام. إذا كانت دوله مية أو دوله حاجات وهو نايم عشان يفوقه فنزلت قطرات من الماء، فده يدخل في حكم المكره وغير القاصد. فالمكره عندنا في خلاف، هل هو يفطر يكون صيامه فسد ولا ما والله ما يفسدش، يلحق بالناس والمخطئ اللي هو ما قصدش، ولا لا يلحق بالذي ولا يلحق بان هو انتهك حرمه الصوم حتى لو بفعل غيره، فيبقى فيها خلاف هنا في الماضي انه بيشربوا حاجه من فوق. ان هو طالما هو ما اختارش خلاص مش خلاص، هيبقى فيها خلاف. يعني ممكن يعتبر نفسه هيقضي على قول من يقول ده فطر، ممكن يعتبر نفسه ان هو صائم على قول من يقول رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه. طيب ده السبب الثامن والاخير في في الاشياء التي اختلفوا عليها او اجمعوا فيها بانها تفطر وتجعل الصوم مجروح وفاسد، وهي ما يحدث عند الانسان من مواقف يحصل فيها خطا. الخطا ممكن يكون في الاكل والشرب، ممكن يكون في الجماع اللي هما الاساسيات في اثبات الصوم للصائم هو الامساك. فقال الخطا في وقت تناول المفطرات، ذهب الجمهور ان الصائم لو اكل او جامع اكل او جماع وهو يظن عدم طلوع الفجر قاعد بالليل بياكل، وبعدين هو مش واخد باله ان الفجر اذن فعمال ياكل، ما فيش اي مشكله عنده ولا في باله اصلا ان الفجر هيأذن، ناسي خالص، بس هو عارف ان بكره رمضان، بس هو كانه ايه الفجر مثلا على الساعه 5 هو حاسس دلوقتي الساعه 3 مع انه بصش في الساعه، بس هو حاسس ده لسه بدري كتير. فقال لك وهو يظن عدم طلوع الفجر، ثم تبين له انه قد طلع، وفجاه لقى الناس طالعه من المسجد مروحه، ليه ده؟ فعليه القضاء دون الكفارة. وكذا إن أكل وهو يظن غروب الشمس، يبقى كده هنا نتكلم أولا بتاعة السحور، قاعد يأكل وهو بحساب بيفتكر إن هو الفجر لسه، قال لك فهنا عليه القضاء، قال لك معلوش كفارة اللي هو 60 يوم. وكذا إن أكل وهو يظن غروب الشمس فإذا هي لم تغرب، قاعد يأكل قاعد أكل وهو يظن غروب الشمس وهي لم تغرب، يعني قاعد صايم في رمضان وبعدين فجأة ده خلاص ده الدنيا ده من بدري أنا اتأخرت بان عليه ما في الفطار ما فطرتش، راح داخل واكل حاجة وشارب وبعدين فجأة يسمع الأذان المغرب بيأذن. طيب دوت برضو عليه إيه؟ قال لك دوت برضو عليه قضاء، ده ما بيسموهش ناسي، ده بيسموه مخطئ، وده احد الفروقات المهمه بين المخطئ والناسي، ان المخطئ عليه قضاء معلوش اثم لكن عليه قضاء، لكن الناسي ده حاجه تانية. الناسي ده بياكل وهو اصلا عدم ما فيش ذاكره هنا بتقول ان هو في رمضان ولا صايم، لكن المخطئ هنا ايه عارف ان هو في رمضان بس هو قال خلاص الوقت راح انا كده مفترض افطر، انا كده صايم مفترض افطر لان الغروب جه، بيعتقد كده بس عملها خطا، يعني هو قدر الوقت او بص في الساعه، الساعه وقفت عملت اي كان السبب في انه هو ايه اخذ قرار غلط، لكن هو عارف ان هو صايم والمفترض انه يفطر بعد المغرب، فقال لك ان هو ده الوقت المغرب خلاص انا فعلا المغرب اذن وانا اللي مش واخد بالي ففطر، فطلع المغرب لسه ما اذنش، ده اسمه مخطئ بيقدر الامور غلط، يعني متذكر للصوم. الناس مش متذكر للصوم، هو ده الفرق الاساسي. قال الحنابلة من جامع هو يظن أن الفجر لم يطلع، جامع أو أكل الاثنين، سواء جامع أو أكل الاثنين واحد في الحكم، ثم تبين له أنه قد طلع فعليه القضاء والكفارة. لكن هنا ليه يتكلم على القضاء والكفارة اللي هو متعلق بالجماع، وهم الحنابلة عندهم الجماع من دون الجمهور بيشددوا فيه، الجمهور ألحق اللي بيخطئ في حاجة زي كده اللي يخطئ في تقدير الوقت لو جامع الحقه بالاكل الايه المخطئ او الناسي، مش كفاره، معلوش كفاره، عليه قضاء يوم بس، لكن لو كان متعمد دي قصه ثانيه. يبقى ده مذهب الحنابله بس، مذهب الجمهور ما بيقولش عليه كفاره، اللي هو بيغلط في تقدير الوقت فيجامع يلاقي نفسه اذا الفجر مقدم من ساعه لانه افسد صيام رمضان بما يوجب الكفاره والوطء، ده عند الحنابله. قال وان شك في طلوع الفجر، قال الجمهور له ان ياكل، هنا ما بيتكلمش ان واحد بيقول انا الفجر لسه ما قدنش، ده مش شاكك، ده واخد قرار بان الفجر ما قدنش، فده اسمه مخطئ. الشك حاجه ثانيه، يبقى كده خلصنا اللي فات مش هنلحق بيه احكام، الجديد ده صفه ثانيه خالص، واحد شاكك يعني قاعد يقول ايه يا ربي واقدن ولا ما قدنش، طب اتاكد، لا انا امشي اتاكد، مشي على الشك بتاعه اللي هو ايه؟ عدم ترجيح احد الطرفين، هو مش عارف لا فجر اقدم ولا ما اقدمش. طب هيعمل ايه؟ اخذ قرار ان هو ياكل، قاعد في شك من غير ما تيقن منه. قال الجمهور له ان ياكل، اللي هو الشاكك ده، ياكل امتى؟ في نهار رمضان ولا بالليل؟ ده بالليل، بتكلم شاكك بالليل الفجر اقدم ولا ما اقدمش، يعمل ايه؟ قال لك ياكل لغايه ما يتيقن طلوع الفجر. لان الاصل دي القاعده بقى المفروض نحفظها، بقاء الليل حتى يتيقن طلوع الفجر. لان الاصل لو حبيت تصيغها بطريقه ثانيه، لان الاصل بقاء الاصل. ايه هو الاصل لباقي؟ ان ربنا اباح لي الاكل والشرب بالليل، فالاصل في الليل ايه؟ الاكل والشرب. اذا الاصل بقاء الاصل حتى يزول هذا الاصل بايه؟ بشك ولا بيقين؟ يقين. يبقى الشك اللي كان عندي ما ازالوش، يبقى لازم يجي لي يقين. طيب هو هنا شاكك، يعني ممكن يقعد ياكل، يقعد ياكل لغايه ما يتبين له المخطئ هناك ايه؟ تبين له المخطئ هناك، قاعد يقدر ويقول لا لا لا، ما فيش ده لسه خالص، ده مش شاكك، ده واخد قرار مرجح احد الطرفين. التاني هنا شاكك، وده ملحظ مهم هيحصل معانا، فلازم اعرف بقى افرق انا كنت مقرر ولا كنت شاكك مش مرجح احد الطرفين. فلو انا شاكك احد الطرفين يبقى كده حكمي يختلف عن المخطئ، ما بقاش في عندي قضاء هنا. طيب هنا قال لك ايه؟ لان الاصل بقاء الليل حتى يتيقن طلوع الفجر. طيب الملكيه قالوا ايه؟ قالوا ان اكل فقد وجب عليه القضاء. الملكيه قالوا ما فيش هزار في الكلام ده. الجمهور يقول الكلام اللي قلته من شويه. الملكيه قالوا لا، رمضان ده معلوش لعب. هتقول لي شاكك، هتقول لي مخطئ، هتقول لي ناسي، احنا عندنا اي صفه تيجي تحتيها انت اللي هي انتهاك حرمه اليوم بتاع رمضان هنعتبرك افطرت وعليك قضاء. هنختلف بس فيك عليك كفاره ولا ما عليكش، لكن قضاء ده رسمي. ايه اكتر حاجه انت ممكن مأمل فيها انك ما تفطرش؟ انك تكون ناسي، مش كده؟ ما عندناش الكلام ده. هتقضي يعني هتقضي. يقوم كده بيقفل الابواب كلها ان الناس تخلي بالها، كده في الملكيه عندهم. إن أكل فقد وجب عليه القضاء، لأن الأصل بقاء الصوم في ذمته. قال لك لا، ده أصلا هو مش بقاء الليل بشرطه، الليل شرطه إيه؟ إنك أنت يعني صفته يعني إنك أنت تأكل. قال لك لا، ده إحنا عندنا الأصل بقاء الصوم بقى، مش الأكل، وإن الأكل ده جه استثناء بيأكل كده عشان يرجع للأصل العبادة اللي بدأت في أول يوم. فعندهم الذمة مشغولة من أول يوم برمضان، يعني 30 يوم مش عنده يوم ويخلص، يوم ويخلص والذمه كل شويه تنشغل وتفضى. قال لك لا، ده اول ما قال يوم كده في رمضان الذمه انشغلت بالصوم، فهو المفروض يخلي باله من كل حاجه. هم بنين القاعده على الصوره دي. ان اكل فقد وجب عليه القضاء، لان الاصل بقاء الصوم في ذمته فلا يسقط عنه بالشك. قال لك الاصل مش انت بتقولوا اليقين ما يزولش بالشك؟ طب احنا عندنا بقى هو ذمته مشغوله بيقين، خليها تزول بشك بقى. قال ابن القاعده مش انت بتمشيها القاعدة؟ كله بالقانون. ولا شك في غروب الشمس وجوب، ولا شك وإن شك في غروب الشمس وجب عليه الإمساك حتى يتيقن غروب الشمس. احنا خلاص بعدنا عن الليل، نخش بقى أثناء النهار بقى كده. هو صايم ساعة، فضل المغرب فضل عليه ساعة مثلا نفترض، هو دلوقتي شاكك لكن هو مش عارف كانت في ساعة أو أقل. قال لك لو شك في الغروب، خلي بالك ده الجمهور اللي معاهم الملكية بقى، الملكية أصلا ضمن بيقولوا الكلام ده ما. الجمهور بقى اللي قالوا يجوز له في الليل إن هو يأكل لغاية ما يحصل له اليقين، لأنه مستصحب الإباحة، فكل واشربه حتى يتبين، فكل واشرب يعني خد راحتك لغاية ما يتبين، لغاية ما يحصل اليقين. قال وإن شك في غروب الشمس، يعني هو قاعد صايم دلوقتي، وجب عليه الإمساك حتى يتيقن غروب الشمس. اتفق. العكس، الجمهور هنا عملوا في اثناء الصوم العكس اللي عملوه في الليل. ليه بقى؟ مش عندهم اصل الصيام دلوقتي، لان اليقين ان هو ايه؟ صايم. صايم لا يزول بالشك، لا يزول بالشك. نفس القاعده، نفس القاعده حطها لك هناك، بس عشان انت كنت هناك في الليل مفطر فيقينك الافطار، وهنا في النهار صايم يبقى يقينك الصوم، فحط القاعده على الناحيتين فاتقلب فيها الحكمين. تفهم الملكيه يبقى كده القاعده واحده تجيب لها صورتين متعاكستين، هي دي، لأن اليقين لا يزول بالشك، فإن أكل مع الشك فقد أثم. المفترض تتحرس وتستجد الحقيقة. إن أكل مع الشك فقد أثم. ليه أثم مع الشك؟ لأنه أصلا قعد في يقين، فزيت تروح منه الشك من غير دليل، وعليه القضاء. فلو واحد قاعد صايم يقول وشكلها كده أدينت خلاص، أو فطر فعلا وبعدين الأذان طلع، يقول لا رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان، وما ده مش خطأ ده اسمه تهاون، لأنك أنت أصلا مشغول الذلة بالصوم في النهار، لازم تتيقن من ذهاب الوقت، لأن الأصل بقاء النهار حتى يثبت يقينا دخول الليل، حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام. لأن الأصل بقاء النهار حتى يثبت يقينا دخول الليل ولا كفارة عليه. طيب بارك. بعد كده يأتي باب ما لا يفطر الصائم أو ما لا يفطر الصائم. ورانا ممكن نقول إن الجمهور اعتبر الشاكك في مرتبة المجتهد، بينما المخطئ ما كانش مجتهد، هو المخطئ استسهل، يعني ما حاولش ان المجتهد يعرف الوقت دخل او ما دخلش، بس الشاكك دوت في منزله المجتهد، ان اصاب فله اجر فله اجران وان اخطا فله اجر. لا، لو كان اعتبره كده ما كانش فرق بين حكمه في الليل وفي النهار، ما كانش فرق ما بين حكمه، ما اداله حكمين متعاكسين صح؟ القاعدة هو اللي بيجتهد في الصوم، يعني انك انت مثلا دلوقتي اجتهدت عايز تعرف الوقت دخل ولا ما دخلش، يعني الفجر او الغروب دخل ولا ما دخلش، اجتهدت، تخيل اجتهدت بقى تشوف الساعة وتشوف دخلت على وسائل الاتصال التلفزيون اللي مش عارف ايه، وعملت كل ده وكلمت واحد وقلت له الفجر قد وما قدنش، المغرب قد، كل ده عملته اجتهاد اهو، وحصل خطأ عليك اجتهاد، بس اجتهاد هنا عليك ده في حالة ايه؟ ده في حالة انك انت بتسأل وبتدور الوقت دخل او الوقت خرج، وبعدين حصل ان الخبر في الحقيقة طلع عكس، مع انك اجتهدت اهو، لكن الاجتهاد طلع في الاخر خطأ. الاجتهاد اللي حكمه انك انت عليك يوم، كونك انت عليك اجر واجر المجتهد كان ده قصة تانية، لكن كحكم يوم ده ما ينفعش في المسألة دي. يبقى ده احسن ان افضل شاكك بقى، ما حاولش اسال، يعني احسن لي في الحاله زي ديت ما حاولش عشان تخرج من كل الخلافات والمشاكل، من الخلافات دي كلها، انك ما تعملش اي حاجه في اي حاجه لغايه ما تبقى اليقين قدامك زي ايه، زي الشمس. لو عايز تخرج من الخلافات دي كلها، لكن لو عايز تفرق بين الليل والنهار عندك الطريق، انك في الليل تاخد راحتك وفي النهار ما تاخدش راحتك.